فيكون السوق قد أخلف، أو يأتي إنسان محتاج ولا يهمه أن يزيد عليه الثمن. ولكن لو قال بع هذه بمئة وما زاد فلك، فهذا جائز ولا غير جائز؟ جائز جائز. لكن قد يقول المشتري ليش يزود عليه صاحبه، يقول بيعها بمئة وما زاد فلك. فالجواب أن يقال إن صاحبها لم يقل لا تبيعها بأزيد، ما نهاه أن يبيعها بأزيد، وهو قال بيعها بمئة وما زاد فلك، وهذا يدل على أنه يتوقع إيش الزيادة، وهذا لا بأس به. يقول لا بأس أن نقول بيعها بمئة وما زاد فلك، ولا يقال إن هذا مجهول لأنه قد بيعها بمئة وعشرين أو بمئة وخمسين أو بمئتين. نقول لأن المالك قد علم، قد علم الثمن الذي قدره، فلا يريد أكثر من ذلك. نعم. ها؟ لا لهم يجوب إما بضعفه على رأي من ضعفه، وإما بأن هذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام، كما يلجأ إليه بعض الناس إذا ضاقت به الحيل ادعى الخصوصية. شيخ نعم. شيخ بالنسبة لصروف الفضول يجوز الإنسان أن يتصرف في مسألة اجتماعية خاصة، ها؟ كيف؟ مثل خطبة خطبة. إيه. يعني هذا الإنسان إلى بيت يقول أريد أن أختم إبراهيم لشخص فلاني. طيب جزاه الله خير. بدون علم من المخطوب له. طيب ويذهب إليه ويقول فلان أنا خطبت لك فلانة. ها؟ طيب ما في شيء. لكن هذا فيه مشكلة لو يرفض المخطوب له. ما يصير فيه انكسار للمخطوبة وأهلها. ها؟ هذه يعني مشكلة، ولهذا ينبغي أن لا يتقدم في مثل هذا العمل إلا بعد أن يأخذ رأي المخطوب له. يعني ما نعرف كيف ما ذكرنا لهم. نعم خصوصية. يعني قل وش أجابوا على الحديث؟ أجابوا عنه بأحد أمرين، إما بأنه ضعيف كما ضعفه البخاري وأبو داود. كيف؟ نعم عندك؟ نعم. أي الأول نعم الخارج بالضمان، لكن عندكم في الشرح معكم سبل السلام. شفتي باب الخمسة إن النسائي قد أخرج البخاري ضمن حديثه ولم يستخلفه وأورد له الترمذي شاهدا من حديث حكيم بن حزام الحديث بإسناده سعيد بن زيد أخو حماد اختلف فيه قال المنذري والنووي إسناده حسن حسن صحيح وفيه كلام كثير وقال المصنف الصواب أنه متصل في إسناده مبهم وفي الحديث دال على أن عمر وبعضهم ضعفه وبعضهم قال من هذا من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام. ما في شك، لكن بعض الناس يعني إذا ضاقت بهم الحيل قال هذا من الخصائص أو هذا منسوخ أو ما أشبه ذلك. إنما قول الصحيح إنه جائز. نعم. الشيطان. لم الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل له يعني هذا إحسان منه، يدل على أنه إحسان منه. طيب، لكن المال لمن؟ كيف؟ المال لمن؟ المال لمن يسعى صلى الله عليه وسلم. وربحه؟ ربحه من الأسلام، ذاك رجل هذا. طيب، في شيء طالع فيه ما يخالف، لكن ما هو بالمال ربح المال لمالكه؟ لا لا. كما يجب رد الأصل يجب رد الربح. ولو كان رسول لا يستحقه لقال ليس لي. فإذا ثبت أنه يستحقه وجب رده عليه. واضح؟ شيخ، نعم. اشتريت أنا مثلا اشتريت ثوب من راعي محل، فقال يعني أن الثوب ب 290، فأعطيته 300 فأرجع لي يعني 70 ريال، يعني غلط وأرجع لي 70 ريال، وأنا أعلم أنه يربح أكثر من 100 ريال. فهل يحل لي أن أخذ 70؟ لا لا لا ما يحل، لأن البيع 190 لازم تضيع. نعم شيخ، صلى الله عليه وسلم استفاد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم يضحي بالكبش وهذا الشاة، خلافا لما يقول بعض الناس أن الكبش أقي من الشاة. لكن الشاة في اللغة العربية أعم من الأنثى، يعني تشمل وأصحابه أجمعين. سبق لنا ما يدل على جواز التوكيل في شراء الأضاحي. النبي صلى الله عليه وسلم أن لأنه أعطى عروة دينار ليشتري به أضحيته أو شاكر. نعم، وسبق لنا أيضا ما يدل على أن التوكيل فيما يصح التوكيل فيه لا ينافي كمال التوكل. نعم فهد. أحسنت. طيب، وسبق لنا ما يدل على القول الراجح من أقوال أهل العلم، وهو جواز أو نفوذ تصرف الفضول إذا أذن فيه من تصرف له. هو أن عروة البارقي اشترى النبي صلى الله عليه وسلم شاتين، ولم يشتري النبي صلى الله عليه وسلم اشترى شاتين وباع واحد، أيضا تصرف بالشراء وفي البيع كذا، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. وسبق لنا أنه ينبغي لمن أسدى إليك معروفا أن تكافئه. من أين تؤخذ يا إبراهيم؟ من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. بإيش؟ بالبركة في بيعه، الدعاء من جنس العمل، بالبركة في بيعه. طيب، أي ما أولى يا إبراهيم أن تقول لمن صنع إليك معروفا مشكور، أو تقول جزاك الله خيرا؟ تقول جزاك الله خيرا. أحسن. طيب يلا نص. وسبق لنا ما يدل على آية من آيات الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم دعا دعوة بالبركة في بالبركة في إيش؟ في البيع، في بيعه، في بيعه. ها، وكان إذا إيش؟ وكان إذا باع ترابا لو اشترى ترابا لربح فيه. طيب، هل يدخل تصرف الفضولي يا غانم في العبادات او لا يدخل؟ يعني بمعنى لو ان انسانا يعلم ان فلان عليه زكاة، وجاء شخص يجبي الزكاة لمستحقيها فاعطاه بنية انها عن فلان، ثم أخبره فقال جزاك الله خيرا وأجازه، يدخل توكل العبادات. طيب، عندك معارض يا عبد الرحمن بن داود؟ كل أصل تصرف فضولي كله في خلاف. لا هذه يعني حتى على قول بجواز تصرف الفضولي ففي العبادات خلاف أيضا. طيب، لأن العبادات تفتقر إلى نية، إلى نية عند فعلها، وهذا لم ينوي، ولكن الصحيح أنها تجوز إذا أجازه